يوم زيد هذه يوم. خسر انت يوم سيلا بي هوا هوا وردا تغني ضواندي ويحدا هادي غزر باش تلتجر واشوف عيني لكن في الحب وزيري بي وزير انت يوم صيدا لي I'm saying that you are.